بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في الاختيار في تعليل المختار. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا الطهارة الكبرى وهي الغسل، وذكرنا موجبات الغسل، وكنا قبلها قد أخذنا الطهارة الصغرى وهي الوضوء، وذكرنا أيضا أركانه وسننه وموجباته. الآن نريد أن ننتقل إلى بحث جديد، وهو أن هذه الطهارة بنوعيها الوضوء والغسل لا بد لها من آلة. الآلة ما هي؟ الماء. فالماء الآن هو مجال البحث اليوم، نريد أن نتكلم عن المياه وعن أنواع المياه التي يجوز بها التطهير وعن أحكام هذه الأنواع. في مراقي الفلاح ذكر الآلة قبل ذكر الوضوء والغسل، فبدأ في نور الإيضاح بذكر المياه، فعد المياه التي يجوز بها التطهير، ثم قسم الماء إلى أقسام: ماء طاهر مطهر غير مكروه، ماء طاهر مطهر مكروه، ماء طاهر غير مطهر، ماء نجس، ماء مشكوك في طهوريته، خمس أقسام. والحقيقة كان ذاك التقسيم فيه توفيق كبير، لأنه جمع المسائل المنثورة هنا في هذه الكتب، بينما في الاختيار مثلا في الهداية وفي اللباب بدأ بذكر الوضوء والغسل ثم ذكر بعدها آلة التطهير. نعم. فصل في الماء الذي يجوز التطهير به. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كالمطر وماء العيون والآبار. لما قال تجوز الطهارة الشاملة لطهارة الحدث والخبث، يعني كل ما أزال الحدث أزال الخبث ولا عكس. الماء الذي يصح استعماله في الوضوء والغسل يصح استعماله في إزالة النجاسة، أما ما يستعمل في إزالة النجاسة ليس بالضرورة أن يستعمل في الوضوء والغسل. فالماء الطاهر غير المطهر تزول به النجاسة، لكن لا يستعمل لا في الوضوء ولا في الغسل، لأنه طاهر غير مطهر. فهنا لما قال الطهارة تجوز الطهارة، يا ترى هنا المراد بها العهد أم أنه أراد بها الاستغراق؟ يعني تجوز الطهارة بكل أنواعها الشاملة لطهارة الحدث والخباث. لا، السياق يقول إن الطهارة هنا في الحدث. نعم. كالمطر وماء العيون والآبار وإن تغير بطول المكث. هذه أنواع المياه بحسب مصادرها، ولكن ماء المطر، ماء البحر، ماء العيون من حيث التقسيم الفقهي كلها قسم واحد، وهو الماء المطلق الذي يسمى ماء من غير قيد، وحكمه أنه طاهر مطهر غير مكروه، سواء كان منشأه من البحر أو من المطر أو من العيون أو من الآبار أو من الثلج والبرد المذابين أو غير ذلك. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من آبار المدينة وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. طبعا أخوان، هذا الكلام جاء في بئر بضاعة، وهذه البئر كانت تجري معينا، والماء الجاري لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا ظهر فيه أثر النجاسة كما سيأتي معنا. ومن ها هنا نقول لا يجوز أن نأخذ الفقه من حديث واحد إلا بعد أن نجمع الأحاديث والأدلة المتعلقة بهذا البحث، وأن نأخذ الأحكام منها منسجمة، فإن الأدلة يؤيد بعضها بعضا ولا ينقض بعضها بعضا. نعم. وطول المكث لا ينجسه فيبقى طاهرا. وطول المكث يعني لو أن ماء تركناه مدة من الزمن فتغير طعمه أو لونه أو ريحه من المكث الطويل، هذا لا يؤثر في الماء، لأن الماء الطهور لا يحكم بنجاسته إلا بإيش؟ بسقوط نجاسة فيه. نعم. قال: ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ولم يزل رقته كالزعفران والأشنان وماء المد. ماء المد ماء السيل. الحقيقة أخواننا في كتاب الاختيار في الهداية وهذه الكتب، البحث هنا يعني في شيء من التجزيء، بينما في مراقي الفلاح هناك البحث أضبط بكثير. في مراقي الفلاح البحث كان أضبط بكثير، ففي مراقي الفلاح ذكر أن المخالط قسمان، إما مخالط بطبخ أو بغير طبخ. فالمخالط بطبخ صار الماء طاهر غير مطهر مطلقا طالما أن المخالط طاهر. لو خالط الماء شيء طاهر بطبخ فإنه صار هذا الماء طاهرا غير مطهر، بغض النظر كيف صار، رقيق أو مرقيق أو ما شابه ذلك، طالما أن كان المخالطة كانت بالطبخ. الآن لو خالطه من غير طبخ فقط بالمزج، فهنا نفصل، إما أن يكون المخالط جامدا أو مائعا. فالجامد له قاعدة وهي الرقة والسيلان، طالما أن الماء رقيق وسيال إذن هو طاهر ومطهر، فإذا زالت عنه صفة الرقة والسيلان صار طاهرا غير مطهر. وإذا خالطه شيء من المائعات فالعبرة بغلبة الأوصاف، فمائع له ثلاثة أوصاف، إن ظهر منه وصفان صار الماء طاهر غير مطهر، وإن ظهر وصف من ثلاثة فهو طاهر ومطهر. وإذا كان المائع له وصفان فقط مو ثلاثة، ظهور أحد الوصفين يصير الماء طاهرا غير مطهر. طيب وإذا كان له وصف واحد فنقول بظهور هذا الوصف. وإن لم يكن للمائع المخالط أوصاف كالماء المستعمل مثلا فنقول بالأجزاء، فإن غلب الماء المستعمل صار الماء طاهرا غير مطهر، وإن كان الماء المستعمل قليلا فالماء طاهر مطهر. هذا الكلام أخواننا الملخص من مراقي الفلاح لا إشكال فيه أبدا، لكن في الحقيقة ينقصه قيد ينبغي أن يضاف من هذه الكتب، وهو ألا يحدث للماء اسم جديد. فإذا حدث له اسم جديد صار الماء طاهرا غير مطهر. يعني مثلا شراب العرق سوس، مثلا أخواننا شراب العرق سوس، نقول هذا ماء خالطه جامد، خشب العرق سوس جامد، وضعناه في الماء. إذا بدنا نمشي على قاعدة مراقي الفلاح نقول هذا ماء طاهر مطهر. ليه؟ لأنه ماء خالطه جامد والعبرة بالرقة والسيلان، وماء العرق سوس مثل الماء تماما، رقيق وسيال، لكن هل يصح الطهارة به؟ الجواب لا. طيب ما هي القاعدة التي تنفي ذلك؟ أنه ها صار له اسم جديد، نقول هذا ليس بماء، هذا إيش؟ عرق سوس، بالتالي لا يصح. طيب هذا القيد مو مذكور بمراقي الفلاح، هذا القيد ليس مذكورا في مراقي الفلاح، وهذا قيد مهم فإنه يجمع كثيرا من المتفرقات في هذا الباب. فهنا أخوان الآن ماذا قال أول شيء؟ نعم أيضا. ويجوز بماء خالطه شيء طاهر، يعني شيء جامد، ما هي شيء جامد من الطاهرات. نعم. فغير أحد أوصافه. ليه؟ وذلك لأن المخالط إذا كان جامدا ما نشغل بالأوصاف، شغلنا بإيش؟ بالرقة والسيلان، حتى لو غير كل أوصافه لا يضر. نعم. فغير أحد أوصافه ولم يزل رقته. كلمة أحد أوصافه توهم أنه إيش؟ أنه لو غير وصفين أنه لا يجوز. هو في الحقيقة إذا كان المخالط جامد لو غير كل أوصافه لا يضر، إلا إذا أحدث له اسمان جديدا. نعم. كالزعفران والأشنان وماء المد. لو أن ماء المد مثلا نظرنا إليه نلاقي الماء يعني يحمل لون مثل لون الطين الأحمر. نعم. وفيه الآن الطين وما شابه ذلك. طيب ما حكم هذا الماء؟ طاهر مطهر. لماذا؟ لأنه رقيق سيال، وهذا المخالط جامد لا يضر بتغير أوصافه. نعم. وفي اللبن رواية ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد. هي ضغطة بالكسر اللبن ما؟ لا سنين ما تبطى شيء. هي اللبن ما؟ هذا هو أصح اللبن. إيه نعم. وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش. وتعتبر الغلبة بالأجزاء. والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء به إجماعا. يعني لو البعض ممكن يقرأ اللبن، نحن نقول اللبن الآن لو غير أحد أوصافه ما هيك لا يجوز. اللبن له طعم وله لون، ما في رائحة، فإذا غير أحد أوصافه لا يجوز. نعم. بينما الآن هو ماذا يقول؟ إنه جائز. إذا ليس المراد اللبن وإنما مراد اللبن يعني الأحجار التي توضع في الماء مثلا. والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء به إجماعا. نعم. لبقاء اسم الماء المطلق. لاحظين هنا تمسك ببقاء الاسم. ولا يجوز بالخل إجماعا لزوال الاسم عنه. كأنه جعل هذا أهم ضابط. فكل ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل. وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأول. لأنه على حكم الإطلاق وإضافته. والإطلاق أنه يسمى ماء مطلقا من غير قيد. نعم. وإضافته إليه كإضافته إلى العين والبئر. إذا قلنا ماء المد فهيك نقول هذه الإضافة ليست للتقييد وإنما هي للتعريف فقط، كما نقول ماء البحر ماء المطر هذا لا يؤثر فيه، هذه إضافة للتعريف فقط يعني لبيان منشئه. نعم. وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق إلا ما يقصد به التنظيف كالسدر والقرض والصابون ما لم يثخن. لو حطينا صابون مع الماء طالما هو رقيق وسيال ما في إشكال. ليه؟ لأن المراد من ذلك التنظيف. نعم. فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك. نعم. وأما الماء الراكد إذا وقعت فيه نجازة لا يجوز الوضوء به لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. ليش ما يتوضأ ثم يتوضأ ما؟ ثم يتوضأ منه أو يشرب. قال إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة. يعني الآن نهى عن البول في الماء الدائم أي الراكد. وطبعا هذا إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا سواء كان الواقع فيه صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا. الماء الذي دون عشر في عشر تنجسه القطرة من الدم والقطرة من البول. نعم. إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع. نعم. والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وهذا باتفاق. والكثير لا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه واعتبرناه فوجدناه ما لا يخلق. يعني يا ترى لماذا كان البحر المتفق على أنه طاهر لماذا كان لا يتؤثر فيه النجاسة؟ حتى لو وقعت فيه. قال وذلك لصفة هامة وهي أن النجاسة لا تنتقل من مكان إلى مكان، يعني لو وقعت في مكان لسعته لا تنتشر إلى المكان الآخر. فقلنا إذن الخلوص هو علة الطهارة في البحر، يعني لما كان لا يخلص بعضه إلى بعض قلنا هذا هو علة الطهارة وعدم التأثر بوقوع النجاسة. طب يا ترى ما هو أول أقل قدر يعني فيه عن هذه الخاصة في هذه الميزة؟ امتحنه العلماء فوجدوا أن الماء يعني الآن إذا عندي أنا مثلا بحرة ماء واسعة وقع فيها شيء من النجاسة هنا، طيب يا ترى هل تصل إلى الطرف الآخر أو لا تصل؟ الجواب أن هذا الآن الماء قطرة ليس فيها قوة أن الجريان، فأنا الآن لو حركت الماء هنا تحريكا فبقول هل يصل هذه الحركة إلى الطرف الآخر؟ الجواب لا. طب إذا كانت الحركة لا تصل فالقطرة أولى ألا تصل، إذا معناها الخلوص لا يتحقق في هذه القطرة إذا كانت الحركة لا تصل إلى الطرف الآخر. فامتحن العلماء هذا القدر فوجدوا أن 10 في 10 كاف لعدم الخلوص فقالوا به. نعم. واعتبرناه فوجدناه ما لا يخلص بعضه إلى بعض، فنقول كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. نعم. وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. فعلمنا من ذلك أن الماء إذا كان 10 في 10 ووقعت فيه نجاسة في هذا الطرف لا يتوضأ من الجانب الآخر، يجوز التوضأ من الجانب الآخر لأنه كثير. طب يا ترى هل يجوز التوضأ من الموضع الذي وقعت فيه النجاسة أو لا؟ قال حسب كلام المتون لا يجوز، أما الصواب أنه يجوز لأن هذه النجاسة تنتشر وتشيع وبعد انتشارها وشيوعها تقل جدا، فلذلك نحكم بالطهارة على كل الماء. نعم. طبعا ما لم يظهر أثار النجاسة. وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه 10 في 10 فقدروه بذلك تيسيرا. نقرأ الخلوص ما بالضم. نعم. وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه 10 في 10 فقدروه بذلك تيسيرا. وقال أبو مطيع البلخي إذا كان 15 في 15 لا يخلص، أما 20 في 20 لا أرى في نفسي شيئا. وإن كان له طول ولا عرض له فالأصح أنه إن كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير 10 في 10. يعني بدنا هنا المساحة 100 ذراع، نعم الذراع 70 سنتي، متى ما كانت هذه المساحة نحكم أنه ماء كثير ولا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة. نعم. أنه إن كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير 10 في 10 فهو كثير، والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف. ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها. وإن كانت غير مرئية فلو توضأ منه جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال انتقالها. ومنهم من قال لا يجوز أيضا لأن الظاهر بقاؤها في الحال. قال والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء منه. طبعا طالما أنه جاري، والجريان هو بحيث لو وضعت عليه شيئا قليلا صغيرا خفيفا يمشي مع الماء، بمجرد ما كان هكذا نقول هذا الماء جاريا، ما نفهم من الجريان إنه والله عبارة عن نهر هالدار عم يمشي، لا. إذا نزل الماء قالوا وضعنا عليه تبنة، تبنة شيء يعني قشرة صغيرة، هذه تسير بأقل دفع للماء، ما الحكم؟ طالما أنه هكذا إذا ما هذا ماء جار. نعم. جاز الوضوء منه من أي موضع شاء، والأثر طعم أو لون أو ريح. نعم. لأنها لا تبقى مع الجريان، والجاري ما يعده الناس جاريا هو الأصح. الفقيه أبو حنيفة أخواننا في كل أموره لا يقدر، وإنما يترك التقدير لرأي المبتلى صاحب الحادثة، لكن العلماء قالوا إن صاحب الحادثة قد يكون عاميا والعامي لا رأي له، فخوفا من الوسوسة قدروا في كل مسألة، لأن تقدير الفقيه أولى من ترك الأمر لمين؟ للعامي. نعم. ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة، نعم، ويتوضأ من أسفل الجانب الآخر. وإن كان النهر صغيرا، إن كان يجري أكثر الماء عليها لا يجوز، لابد أن نرفعها أولا. وإن كان أقله يجوز، نعم، وإن كان نصفه يجوز، والأحوط الترك. الأحوط أن نشيلها وندفنها ويصير الماء طاهرا بالجريان. نعم. وعن محمد في ماء المطر إذا مر بالنجاسة ولا يوجد أثرها يتوضأ منه لأنه كالجاري. قال رحمه الله تعالى وما كان مائي المولد من وما كان مائي المولد من الحيوان. الآن في حكم الحيوان إذا وقع في ماء ومات فيه. نعم. طبعا ليس الآبار، لها حكم آخر. نعم. وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده، كالسمك وغير ذلك، طالما أنه يولد أو يتكاثر في الماء فهذا ما حكمه؟ موته في الماء لا يضر. نعم. كالسمك والضفدع والسرطان، بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فاستفدنا به عدم تنجسه بالموت، وإذا لم يكن نجسا لا ينجس ما يجاوره، ولأنه لا دم في هذه الأشياء وهو المنجس. ما هو منجس؟ الموت، الدم، نعم، الذي يبقى في الحيوان بعد موته، حتى أن المذكى الذي أخرجنا منه الدم حل بالتذكية. إذ الدموي لا يتوالد في الماء. نعم. وكذا لو مات خارج الماء ثم وقع فيه لما بينا. نعم. ولو مات في غير الماء كالخل واللبن روي عن محمد أنه لا يفسده. يعني أيضا كالماء، لا فرق بين أن يموت هذا الشيء في الماء أو في مائع آخر. نعم. وسواء فيه المنتفخ وغيره. وعنه أنه ساوى بين الضفدع البري والمائي، وقيل إن كان للبري دم سائل أفسده، وهو الصحيح. نعم. قال ويميز بينهما أن الضفدع البحري أو المائي هناك غشاء بين أصابعه السباحة، أما البري ليس فيه هذا الغشاء. قال وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق إذا مات في المائع لا يفسده، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوه ثم انقلوه. الحديث انقلوه يعني اغمسوه في الماء كاملا. نعم. ويشرب هذا الماء، تلقي نفسي تعافه، هذا أمر آخر، لكن الماء ما حكمه؟ طاهر. وأنه يموت بالمقل في الطعام سيما الحار منه. سيما الحار منه. ولو كان موته ينجس الطعام ينجس الطعام لما أمر به. قال وما عداه ما يفسد الماء القليل. لأنه دموي ينجس بالموت، فينجس ما يجاوره كالآدمي الميت إذا وقع في الماء ينجسه، لأنه تنجس بالموت. وإن وقع بعد الغسل فكذلك إن كان كافرا، لأن الكافر لا يطهر بالغسل حتى لو غسلته. نعم. وإن كان مسلما لا ينجسه، لأنه لما حكم بجواز الصلاة على المسلم حكم بطهارته، ولا كذلك الكافر فافترقا. قال: والماء المستعمل لا يطهر الأحداث. نقف أخواننا هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.